يقول الله عز وجل الحي القيوم في ثلاثة مواضع من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه، وهذان الاسمان جمعا كل صفات الله عز وجل الذاتية والفعلية، لأن الحي هو من اتصف بالحياة، والقيوم من اتصف بالقيومية فهو قائم بنفسه قائم على غيره، وهذه تضمنت جميع الصفات. ولهذا كان هذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعظم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.